السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل: هل الذي يتولى دفن الميت سواء كان ذكرا أم أنثى رجل لم يقارف، أي لم يجامع أهله تلك الليلة، أم أن هذا خاص للإناث فقط؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذه كانت فيما يبدو والله أعلم حالة استثنائية خاصة ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يطرد من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من يدخل قبر المرأة يسأل: هل جامعت زوجتك الليلة أم لا؟ وبعض أهل العلم يلتمس لذلك تعليلا قائلا: إن عثمان كان رجلا رقيقا، خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يدفن زوجته أن يتأثر، فأشار على أصحابه بطريقة فيها ستر وجبر للخاطر المنكسر بقوله: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ والله أعلم. قال بعض أهل العلم: من هن النصارى في أعيادهم عالما كفر كفرا مخرجا من الملة. لا أعلم أنا ما قالوا ذلك، قالوا إن تهنئة النصارى بأعيادهم لا تجوز، ولكن من فعل ذلك يعد على قول جاهلا وعلى قول آخر آثما. أما الذي يهنئ ويعتقد أن عيسى صلب وأنه قام من صلبه أو قام من قتله يوم الأحد ويصنع له عيد، فهو إن كان عالما بقوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه، ويكذب بالقرآن، يكفر بتكذيبه بالقرآن. لكن أنني لا أظن أن من يهنئهم بعيدهم يعتقد هذا المعتقد الخبيث، إنما لجهله أو لتأوله يهنئهم، والله أعلم. فلا نستطيع أن نحكم بكفر من هنأهم مجرد تهنئة، هذا والله أعلم. هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن؟ نعم، يجوز للجنب أن يستمع القرآن، وليس هناك دليل يمنعه من استماع القرآن. يسأل عن الاستخارة: إذا كان المرء يريد أن يستخير في أكثر من أمر، هل يجمعهما في دعاء واحد؟ ليس هناك نص في المسألة، والأولى له أن يجعل لكل أمر له قيمة ركعتين منفصلتين، والله أعلم. يقول: أحيانا أتحرج وأنا أستخير في كتاب أقرأه أو درس أحضره إن كان شر لي في ديني ومعاشي. هذا من الجهل، لأنه لا يستخار في المستحبات إلا إذا تدافعت توردت المستحبات. يعني مثلا غدا، مثلا يعني إذا افترضنا أن غدا الاثنين، افترضنا، فهل أستخير أصوم أو لا أصوم؟ لم يرد أن النبي كان يستخير حتى يصوم الاثنين أو يصوم الخميس. كذلك قيام الليل، هل أستخير الله أن أقوم قيام الليل أو لا أقوم؟ لم يرد أن النبي كان يستخير لذلك. أريد أن أذكر الله أسبح 100 مرة، هل أستخير أسبح أو لا أسبح؟ بالطبع لا يستخار في مثل ذلك. كذلك تقدمت لخطبة فتاة متبرجة، هل أستخير الله للتقدم لها أو لا أتقدم من الأصل؟ هي ظاهرها الفساد، ظاهرها أنها ليست بسوية، فلا يستخار في مثل هذه الأشياء، إنما يستخار إذا تزاحمت المفاسد وكان لزمن أن أقع في مفسدة أو توردت المستحبات. يعني مثلا التمس علي الأمر أسرة فقيرة أتصدق عليها أو أعتمر، فمستحبان تواردا. فأستخير الله في أحد الأمرين. لكن إذا كان هناك أمر مثلا خير محض لا يستخار الله في فعله، لأن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات. لكن إذا كانت هناك وجوه خير متعددة في نظري لا أستطيع أن أميز أيها أولى، فأستخير الله في تقديم واحد منها، والله أعلم. يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، هذا في البخاري. في إسناده رجل يقال له أبي بن عباس ابن سهل ابن سعد، وهو ضعيف، وتبعه آخر منكر الحديث. هل صح الخبر من طريق آخر؟ لم يصح من طريق آخر. وهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتي تم فيها الانتقاد، لكن العلماء قالوا لعل البخاري تجوز في هذا، لأن الحديث لا تعلق له بالأحكام إنما بتسمية الفرس فقط. لكن على كل الحديث من المنتقد على البخاري وتم الانتقاد فيه، والله أعلم. يقول ذكر الشوكاني أقوالا كثيرة قائلة بجواز المعازف، ليس هناك أي دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يثبت في إباحة المعازف، بل الدليل ورد، والعمدة يعني عفوا الكلام في تحسينه أو تضعيفه أو تصحيحه. فما دام قد صححه فريق من العلماء وهو الظاهر أنه صحيح، ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، امتنعنا. فليست العبرة بوجود أقوال، إنما العبرة بالدليل. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أدري ما الذي يحمل على إثارة هذه المسائل الآن، يعني هل يريدون بناء على هذا الكلام أن تأتي بمزيكا وفرقة موسيقية ومن ثم مغنية قينة تغني والناس تطرب في ظل هذه الأجواء؟ كل هذه صنائع لم يفعلها الرسول ولا أصحاب رسول الله الذين نقلت عنهم الأمور بأسانيد صحيحة، والله أعلم. ما صحة الحديث أن رب العزة يأمر الملائكة بأخذ ثلاثة إلى النار، فينظر أحدهم إلى الله فيقول ربنا ما لك يا عبدي، فيقول ما كان ظني بك أن تدخلني النار؟ لا يثبت بهذا السند، لا يثبت له سند عفوا. شخص أجر محلا من سنة ستين ومات وترك لأبنائه وأبناء الأبناء يساومون صاحب المحل على مبلغ كبير جدا لإخلاء المحل، هل يجوز لهم أخذ هذا المال؟ إذا كان أبوهم دفع خلو رجل يجوز لهم أن يأخذوا خلو رجل، لكن إذا كان أبوهم فقط استأجر وكان من حق المالك أن يخرجه في أي وقت شاء ومن حقه أن يخرج في أي وقت شاء، وجاءت قوانين الثورة المصرية الباطلة التي قام بها جمال بن عبد الناصر تلزم المالك بأن لا يخرج المستأجر إلا برغبته، فهذا أخذ مال بالباطل ولا يحل ولا يجوز. فمن الغريب أن شخصا مستأجر من بعض الناس شق منذ زمن طويل كهذا الزمن فسيحة جدا ب17 جنيها ومكتوب في العقد الماء والكهرباء على حساب صاحب الشق، فيقول أنا أدفع الآن 150 جنيه وهو يعطيني 17 جنيها، فكلام لا يتصور يعني، وداخل في حكم الاغتصاب. أنت أعلم. رجل سرق منه موتوسيكل فقال له أحد المعارف سأتيك بموتوسيكل غير مسروق أيضا من المرور، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. المهم أنه لا يجوز. يعني هل يجوز أن يكون الطفل ابن العشر سنوات محرما؟ لا، المحرم يشترط فيه البلوغ. ما صحة الأثر الوارد في سبب نزول سورة الفلق وأن لبيد بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحرته نساء لبيد بن الأعصم فيما يتعلق بأمر إتيان النساء ليس بأمر تبليغ الشريعة. أما كون ذلك سبب نزول المعوذتين فلا يثبت، لا يثبت. هل يصح تفسير المسد بأنه سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا؟ لا يصح، إنما المسد قيل حبل من نار، هذا أشهر الأقوال والله أعلم. تقول لي ابنة معها جن يسمى العاشق، وذهبنا إلى شيخ قال اقرأي سورة البقرة، قال واغتسلي ثم أعطاه ورق مكتوب فيها كلام مش مفهوم، هذا حرام؟ لا شك أنه حرام ما دام غير مفهوم طلاسم. وأنصح أن لا تذهب إلى شيخ ولا لغير شيخ، ترقي نفسها أو يرقيها محرم من محارمها وتتعلم الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي إلا المعوذات مع قل هو الله أحد، وتدفل في اليد تقرأه وتمسح الوجه والرأس ثلاثا مع الدعاء المتواصل، أو قراءة أيضا سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. المحافظة على أوامر الله وإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فعلى ذلك أبوها وكان تقيا راغبا إلى الله، الله يجعل في يده الشفاء، تستمر في الدعاء. أما أن تذهب إلى شيخ والكلام المعروف لديكم، يأتيها شخص تقول لك شيخ بعالج العفاريت تعالج النسوان على وجه الخصوص، يقول في جن لبسك وجاي من باكستان، ولأنك كبيت مية سخنة على ابنه ركبك العفريت، كل هذا الكلام لا نستطيع أن نجزم به أبدا. لكن إن سحر علاج السحر الرقية والدعاء، ليس هناك شيء آخر غير ذلك، ليس هناك شيء آخر غير ذلك. الرقية مع الدعاء، الرقية الوردة عن رسول الله، ممكن أنت تقرأها، ممكن أبو البنت يقرأها. أما أن تسلم الفتاة التي أصيبت بصداع وادعت أن بها جن، تسلمها لشاب فحل يفتنها وتفتنه ويرقيها ويخلو بها ويحدث ما لا تحمد عواقبه، فهذا شيء لم يكن على عهد الرسول أبدا بهذا الذي يجلب الشر ويجلب الفساد. إنما يرقيها أحد محارمها، ترقي نفسها، ترقيها امرأة من النساء، والله سبحانه هو الذي يكشف الضر. بيد أنه أحيانا يلتبس على بعض الناس المرض العصبي مع المس، أحيانا تكون المرأة مريضة مرضا عصبيا والشافي هو الله أيضا، لكن مثل هذا يحتاج إلى تداوي عند المختصين. ولقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الصرع على قسمين: صرع يكون بسبب أخلاط تصعد إلى المخ وتسبب هلاوس، وصرع آخر سببه الجن، فالذي سببه الجن يرقى والذي سببه الآخر يعرض على الأطباء والمختصين. ولقد استدعيت في المسجد عندنا منذ زمن أخا كريما مختصا بعلاج الأمراض النفسية والعصبية، أذكره بالاسم هو لا يضر من ذكر الاسم، الدكتور عاطف عزت في المنصورة. فكان لقاء شرعيا طبيا في ذات الوقت، فكان السؤال موجه إلي يعني كيف يفرق الشخص بين المرض النفسي العصبي الناشئ عن ضعف الأعصاب وبين المس الشيطاني. فالمهم تكلم بما شاء الله أن يتكلم، لكن كان فيما ذكر أن هناك بعض الأمراض أن العصبية أحيانا يتوهم الشخص أنها جن، أنها من الجن، ويبني على هذا ويطوف على الشيوخ وكل يفتيه بطريقة. والرجل لا ينكر تلبس الجن بالإنس، لا ينكر، لكن بيقول هناك بعض الحالات، وذكر فيما ذكر أن هناك مرض يقال له الهوس البصري. وقال أتني مسؤول كان ذو منصب ومعه الخرزانة ويضرب في العمود ضربا شديدا، قل يا جماعة أمامي عشرة يريدون قتلي ويضرب في العمود ضربا متواصلا. فقال نحن نسمي هذا في ناحيتنا الطبية الهوس البصري، ولو بإذن الله بعض الحبوب والأدوية يذهبه الله سبحانه. ممكن يعرض على واحد من الإخوة يقول لك عفاريت وهي التي تتراءى لهذا الشخص ويضرب فيه ويقول اخرج مش خارج اخرج، وموضوع آخر ليس هو الذي نعاني منه. وذكر فيما ذكر أن هناك هوس سمعي، يعني أحيانا تسمع أصواتا في الأذن وليست هناك في الحقيقة أصوات، وهو الشم يعتريك ريح أنت تشمها ولا يشمها غيرك من الناس. فالمهم أحيانا تكون هناك أشياء من هذه سببها الضعف العصبي أو المرض العصبي يفهمها ويفهم علاجها المختصون في هذا الباب، لأن أحيانا نظلم المريض. يعني كان في البلاد عندنا امرأة مريضة وأتوها بشيخ كبير من المشهورين بالعلاج يضرب ضربا شديدا مبرحا ويقول اضربوها فإن الضرب عين الرحمة. ضربوها هلوست، قالت أنا زيد بن عمرو جاي من باكستان، خرفت أي تخريف حتى فهو يظن أنه نطق، يظن أنه نطق، فخرج وما أجدى بشيء. فذهبوا بها إلى أيضا طبيب دين ماهر يفهم التفريق بين اللبس ويفهم، هو من أهل الطب، فوصف علاجا وقال أردف العلاج بالعمل، تشتغل بعض الشيء وبفضل الله ما مر أسبوع أو أسبوعان إلا وقد شفيت من فضل الله. في حال يلتبس على الناس اللبس بالمرض العصبي ويظلم المريض، يعني يظلم المريض ظلما شديدا في بسبب ذلك. يعني يذكر لي الدكتور عاطف إن شخص مجموعة أتوا بأبيهم ومقعدته محترقة، مقعدته محترقة، لماذا مقعدته محترقة؟ قالوا فيه جن، وذهبنا الواحد قال ضربوا من فيهش الضرب، قال لا أنا سخن الكرسي حديد، سخن الكرسي الحديد وجلسه عليه عنوة. يا جماعة هذا حرام وظلم للعباد أن تفعله، ليس هدي محمد أبدا أن تفعل هذا، ليس من هدي محمد أن تفعل الذي فعلت أبدا بأي مقياس. فلا يعذب بالنار إلا رب النار، وكونك تصنع هذا بالرجل على أي مقياس حتى لو سلمنا النبي جن ليس هذا هو العلاج أبدا. وعلاجه بعض العلاجات كان فيها شفاء، فيلزم التفريق بين الذي به مس والذي هو مرض عصبي. وفي الحقيقة لا ننصح أبدا الفتيات، كل فتاة مصدعة أو أعجبت بشخص تقول بي أمس ولا يعالجني، ويبدأ تحصل أمور لا تحمد عواقبها، فليتق الله أقوام في بناتهم. وعندنا الرقية عن رسول الله، وعندنا النسوة الصالحات أيضا يعالجنها يرقينها ويدعين الله لها. ليس معنى هذا نفي التلبس، فالله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. شخص يقول نستحلفكم بالله أن تقولوا ما حكم التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة كيو نت أو كويست نت، هذه شركات نصب وغش واحتيال وخداع للمفتين. وكانت على نظيرها شركة قبل يقال لها شركة بزناس، نصبت على الناس وأكلت أموالهم بالباطل وانصرفت بعد أن جمعت ملايين الجنيهات، كان قادتها من باكستان. أما سبب التحريم ما هو؟ لأنهم شركة كيونت أو كويستنت هذه التي تغلغلت في الجامعات الآن وخدعت الطلبة وجعلت الطالب يذهب يبيع البقرة ويأتي بثمنها حتى يشتري ويدخل في القضية والمهاترة، أو يبيع شبكة أمه أو شبكة زوجته ويدخل بها وينصبون على العباد. سبب التحريم هو الآتي: هم أولا يخدعون المفتي بصور من الخداع، يعني مكر جدا في خداع المفتي الذي يفتيهم، فيقول لك يا فضيلة الشيخ في سلعة بنبيعها، وبعدين أنا بشتري سلعة بعدين بجيب زبون غيري، كل زبون أجيبه مثلا جبت الزبون الأول لي 20% من القيم من القيمة الذي سيدخل بها، والزبون الثاني يعني إذا الزبون ده جاب زبون ثاني هو يأخذ 20 ونأخذ 10 من الزبون الجديد، إذا الزبون الثالث جاب زبون أنا اللي جبتهم كلهم لي نسبة وكل واحد له نسبة في النهاية تكون كشكل الهرم. وطريقة أخرى للتوزيع توزيع شبكي، فقط اختلاف في كيفية توزيع الأرباح، يجلس يشرح لك ساعة ساعتين بالنصب والاحتيال والكذب، هو يقول صح في طريقة التوزيع لكن صلب المسألة يخفيها عنك، فيصدر المفتي قولا أن هذا حلال أن نسبة أرباح. فأنا أقول له السؤال الموجه إليه بالضبط، السؤال الموجه إليه بالضبط هو: ما هي السلعة التي تبيعونها؟ هذا هو الإشكال. فالسلع التي يبيعونها أغلبها سلع مجهولة، سلع مجهولة غير معلومة، يأتون بسلعة أو بسلعتين أو بخمس سلع معلومة في وسط 100 سلعة غير معلومة، كالشياطين يأتي بكلمة صدق يضع معها 100 كذبة حتى يصدق بكلمة الصدق. فما تقول له مثلا ما هي السلع المعلومة يقول لك مثلا في رحلة لجنوب أفريقيا في مثلا بوتجاز، سلع سلعتين ثلاثة معروفين، لكن باقي السلع هم الذين يخدعون الناس بها. فأتي مثلا بحلقة تعلق في الرقبة، حلقة تعلق في الرقبة، حلقة من نحاس أو من فضة تعلق في الرقبة في داخلها زجاجة، بكم الحلقة هذه؟ قل $1,000. $1,000 لماذا؟ قل أصل فيها طاقة مغناطيسية تسحب الروماتيزم من الجسم، فمن ثم يقوى الجسم وينشط. أيضا كتوقير قبل أن أتجه إلى أنها من الوهنة لا تزيدك إلا وهنا، سألت إخواني أساتذة كلية الطب قسم العظام، وعلى وجه الذكر الدكتور حازم النقدي كان رئيسا لقسم العظام في جامعة المنصور وعدد من الأساتذة، يا جماعة الشيء اللي يعلق في الصدر ده له تأثير على العظام على الجسم، قالوا وليس له أي قيمة ولم يثبت له العلم أي قيمة أبدا. السلاسل الحديدية التي تباع في اليد طلعت موضة الآن، الناس الأثرياء الذين يعني الجهلة يلبس حديدة شكلها ولك أصلا مجرب أوهام تجعله يشتري الحديدة اللي في اليد $1,000. فطبعا الفتوى بالتحريم مبنية على ماذا؟ على جهالة السلع المباع. قلت له إذا أنت كنت تبيع رز هقول لك قسم الأرباح بأي طريقة تريد، إذا اتفقت أنت والعميل على تقسيم الأرباح لا إشكال، تبيع سمن لا إشكال، تبيع نجارة دولاب سرير لا إشكال، تبيع مثلا ذهب صرف لا إشكال. لكن الإشكال الذي يخفيه هو على المفتي هو جهالة السلع المباعة، وإن أظهر يظهر الواحد المعلوم لدى بعض الناس ويخفي الباقي. فجاءني واحد منهم في الحرم كان زوجته متشككة في حل الراتب، قال أنا بشتغل بمرتب تخيل كم مرتب كان كبيرون في مصر، 15,000 دولار في الأسبوع. قلت له يعني أنا جالس أحسب يعني 15,000 دولار في الأسبوع هل هذا حلال ولا حرام؟ قلت له بتشتغل إيه؟ قال مندوب شركة ساعات. طيب كيف يعني مندوب شركة ساعات يعني تأخذ 15,000 دولار؟ كان هو من المؤسسين لشركة لهذه الشركة. فإذا به يقول الساعات اللي بتيجي هذه بتدخل في هذا النظام، ساعة غير معروفة الماركة لدى الناس، غير معروفة الماركة، يقول للناس الساعة ب5,000 دولار، المشتري لا يشتريها لأنها ساعة يحبها، لا يشتريها طمعا في أن يأتي ب50 واحد ويأخذ الأرباح المتسلسلة ويطلع في النهاية. إذا أخذ المؤسسون ما يريدون انصرفوا وبقيت أنت في الفخ والعياذ بالله. فكلها شركات محرمة، والتحريم مبني على جهالة السلع المباعة. بارك الله فيكم. نعتذر للإطالة عن لهذا السؤال لأنه انتشر في أوساط طلبة الجامعات في كل الدولة، وما ينتشر إلا في أوساط الطلبة. لكن الرجل العامل الفلاح اللي بيتعب ويكسب 1,000 جنيه يستحيل أن يضع 1,000 دولار في سلسلة يعلقها في رقبته. أما المجنون الشاب الطائش يضحك على أمي، يضحك على أبي، أو أولاد المطرفون الفسقة هم الذين يضيعون الأموال في مثل هذا. ما أنا بكلمك نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.